إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف صاد، يقول في رسالته: توفي أخي وله 4 بنات وولد، وقد تزوج الولد وتزوجت بنتان. يقول السائل: فهل يخصم من التركة قبل توزيعها مبلغ للبنتين اللتين لم تتزوجا بعد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى نص في كتابه الكريم في آيات محكمات على ما يتعلق بتوديع الميراث على الورثة، وكذا وردت بعض الأحاديث في ذلك حتى لا يحدث نزاع بين الورثة في توزيع التركة. وحق قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا من عدل المولى سبحانه وتعالى وفضله، إذ المرأة ليست مكلفة بالإنفاق على الأسرة. يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي الزوج، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولا تطالب المرأة بالإنفاق على الأسرة أو المساعدة في النفقة إلا إذا طابت نفسها بذلك. يقول تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي واقعة السؤال: بنتان لم يتزوجا، فهل لهما أن يطالبا قبل تقسيم التركة بإخراج مبلغ لهما لتكاليف زواجهما مساواة لأختيهما اللتين قد تزوجتا بالفعل، وكذا يعني مساواة بأخيها الذي تزوج أيضا وقد قام الوالد عليه رحمة الله بالإنفاق على ما يسلمه الزواج للأختين وللولد؟ والإجابة على ذلك أنه لا يصح للبنتين المطالبة مثل هذا بعد أن توفي الوالد عليه رحمة الله، إذ الميراث تملك جبري قد انتقل حق كل وارث إليه. لا يصح لبعض الورثة المطالبة ببعض المال بادعاء المساواة بين الجميع فيما كان الوالد يقوم به أثناء الحياة وفق مطالب أولاده، إذ الوالد عليه رحمة الله عالج كل حالة بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقه. وفي الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن لا مانع أن يعرض الأمر على باقي الورثة، فإن وافقوا على إخراج جزء من التركة لأختيهما فهذه هبة خالصة فيها يعني ما التحاب ما فيها، وفي الحديث الشريف: تهادى وتحاب، وفيها أيضا من البر بالوالد أيضا ما فيها، إذ كان لو قدر الله له الحياة كان يصنع للبنتين أيضا ما صنع لأختيهما. ولكن إذا لم يوافق باقي الورثة على إخراج جزء من المال قبل توزيع التركة للبنتين فإن ذلك ينبغي أن يقابل بصدر رحب، إذ لا إلزام عليهم بالموافقة. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع ألف نون، يقول في رسالته: علمت بأن عمي أوصى لي بوصية وتنفذ هذه الوصية بعد وفاته. يقول السائل: فهل يحق لي الآن أن أطالبه بها أو ببعضها، أو أن يبدل هو فيها شيئا أحتاج إليه في حياتي؟ الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، إذا الوصي يتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل بصدقة جارية يأمل في ثوابها أن يصل هذا الثواب له بعد وفاته، يعني ولا مانع أن يعوض صديقا له أو قريبا أزدى له معروفا أثناء حياته، فكتب له وصية أو لأحد ورثته، وقد حث الشرع على الوصية وحدد لها ثلث التركة، وإذا زادت عن الثلث فما زاد الأمر فيه يتوقف على إجادة الورثة، فإن أجازوا الزائد عن الثلث صحت الوصية فيما زاد عن الثلث، وإلا ألغيت ونفذت فقط في الثلث. وفي الحديث الشريف: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم تضعونها حيث شئتم. والقبول في أثناء الحياة يعني الموصى له لا يصح، يعني هنا في واقعة السؤال الموصى له قد عرف أن عمه قد وصى بوصية، القبول في أثناء الحياة للموصى له لا يصح ولا يؤثر في الوصية، دي كما عرفنا تصرف مضاف لما بعد الموت. إذن للموصى أن يرجع عن الوصية، وله أن يعدل فيها، وله أن يستبدلها بغيرها، ومن ثم فصاحب السؤال يعني له أن يجلس مع عمه وأن يشكره على حسن صنيعه وأن يشعره بطريق مباشر عن ظروفه، فربما يعدل في الوصية لمصلحة الموصى له. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج محمد حسين من محافظة الإسكندرية، يقول في رسالته: هل لتبادل الهدايا والهبات شروط أم أن الأمر متسع ومطلق وبلا شروط؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهناك شروط للهدايا والهبات تجعل منها الجائز وغير الجائز، أو الحلال أو الحرام. وفي مقدمة هذه الشروط وأهمها ألا تكون الهبة أو الهدية بما حرم الله سبحانه وتعالى أو فيما حرم عز وجل، فلا تجوز الهبة بخمر أو أي مسكر أو خبيث ونحو ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تجوز الهبة ولا الهدية لقضاء مصلحة ما، لأنها حينئذ تصبح رشوة، وقد لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الذي يتوسط بينهما، متفق عليه. وأن تكون لارتكاب إحدى الكبائر كالقتل والإحراق والإفساد في الأرض والإعانة على الخطف والتخويف ونحو ذلك، وكذلك للإعانة على الغش في المعاملات والاحتكار ونحو ذلك. ثم تأتي الشروط الأخرى، والتي منها الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له أو الإيجاب فقط. وقد قال بعض العلماء: يكفي عن ذلك المعاطاة، وهي التبادل الفوري دون ألفاظ أو قيام أحدهم بتقديم الهدية وتسلم الآخر لها. ويشترط في الواهب أن يكون مالكا لما يهب أو يهديه، وأن لا يكون محجورا عليه لسفه أو جنون أو صغر، وأن يكون بالغا مختارا. ويشترط في الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة أو حكما، فلا تجوز الهبة للمفقود وإن كان الموهوب له صغيرا لم يبلغ فقبلها عنه وليه أو وصيه، وكذلك المجنون. ويشترط في المال الموهوب أن يكون مملوكا للواهب وموجودا وله قيمة ومما يمكن تملكه، وأن يكون مفرزا وغير شائع، فإذا اختل شرط من ذلك كانت الهبة باطلة عند جمهور الفقهاء وأجازها بعضهم دون هذه الشروط، والصحيح عدم الجواز. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون